بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن ما يتعلق بباب الإجارة، فما حكم الإجارة على الأعمال التي اشترط أن يكون فاعلها مسلما؟ ما حكم عقد الإجارة على الأعمال التي اشترط أن يكون فاعلها مسلما؟ لا يجوز، لكن هل يجوز الجعال عليها أو الرزق أو بيت المال؟ يجوز. إذن لا يصح عقد الإجارة على عمل يشترط أن يكون فاعله لكي يكون صحيحا مسلما، لا يصح. طيب، ما حكم، أخذنا أيضا ما يتعلق بالمسابقات، ما هي المسابقات التي تجوز بعوض فقط؟ تجوز بعوض وغير عوض، ما هي المسابقات التي تجوز بعوض وبغير عوض على ما ذكرنا تفصيله في المذهب؟ ما هي المسابقات التي تجوز بعوض وبغير عوض؟ ها؟ لا، بعوض وغير عوض. يعني يجوز أن تكون بعوض وغير عوض؟ هذه مطلقا يعني. أحسن. الإبل والخيل والسهام فقط. الإبل والخيل والسهام. ذكرنا في الغصب الأسبوع الماضي تعريف الغصب، واستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وذكرنا ما ذكره الشيخ منصور أن يدخل في هذا الحد ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمقوس، وهي المقوس هي الأموال التي تؤخذ على إقامة المسلم وتجارته في بلاد المسلمين، هي الأموال التي تؤخذ على إقامة المسلم وتجارته في بلاد المسلمين، هذه المقوس. في الحقيقة أن هذا قول شيخ الإسلام، هنا قول الشيخ رحمه الله. يكفي المسلم الزكاة الواجبة في تجارته، أما أخذ مقابل على إقامته في ديار المسلمين فهذا من المكوس المحرم. وشيخ الإسلام يحرم هذا طبعا، وله رسالة اسمها المظالم المشتركة، المظالم المشتركة، لكنه في المقابل يجيز التعزير بأخذ إيش؟ بأخذ المال، يجيز التعزير بأخذ المال، مثل قطع الإشارات، يقول أنه يجوز التعزير بأخذ المال، التفحيط، هذه الأمور يعني يجوز أن تجعل عليها غرامة. المذهب عندنا أنه لا يجوز. شيخ الإسلام يرى جواز التعزير بأخذ المال، لكن لا يرى جواز هذه المكوس التي تؤخذ على المسلمين مقابل إقامتهم وتجارتهم في بلادهم أيضا. أخذنا الشفعة. طيب، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل، وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي لما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطل، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكثير مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت. الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وأما في الشرع فهي استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي، استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. وما هي صورة الشفعة؟ من يذكر لنا صورة الشفعة؟ كيف تكون الشفعة؟ نعم. يأتي شريك في أرض يبيع للشركاء أرضه لغير شريك. أحسن. لأجنبي. شخص ثالث. فلشريكه ثبوت الحق له في الشفعة. أحسن. فأنا اشتري اثنان مثلا في أرض في بإرث مثلا أو بشراء 1000 متر مثلا. لكل منه النصف مثلا. لكن الملك مشاع. والمشاع كما ذكرنا دائما ومعلوم القدر مجهول العين غير معين نصيبه. فيبيع أحدهما نصيبه لشخص آخر. فلشريكه الذي في الأرض أن يشفع على هذا الأجنبي. يعني يطلب هذا الشخص من هذا الأجنبي ويشتريه بنفس الثمن الذي اشتراه به من شريكه بنفس الثمن. ويتملكه قهرا من الشارع. الشارع هو الذي ملكه. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. يعني فمن إذا قسمت الأرض هذا النصف ولهذا النصف ليس فيها شفعة. لذلك عندنا المذهب لا شفعة لجار. الجار ليس له شفعة لأن الأرض مقسومة بينك وبين جارك. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري وحكى ابن المنذر الإجماع عليها. يقول المؤلف رحمه الله وتثبت الشفعة لمسلم. تثبت الشفعة لمسلم. أما الكافر لا تثبت له الشفعة على المسلم. لا تثبت له الشفعة على المسلم. تام الملك. تام الملك يعني له تمام التصرف في ملكه من بيع وغيره. في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. انتقل هذا الشخص إلى الآخر بعوض مالي. هنا قيدان سنذكرهما. الأول أن ينتقل بعوض وأن يكون هذا العوض مالي. فلو انتقل بعوض غير مالي كان يكون صداقا. شريكك جعل هذا الشخص الذي له صداقا لامرأة فليس لك أن تشفع على هذه المرأة وتأخذ هذا الشخص. إذن يشترط أن يكون بعوض مالي بما استقر عليه العقد. يعني بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا. قدرا وجنسا. ثم أخذ في ذكر الشروط. قال وشرط تقدم ملك شفيع. يشترط أن يتقدم ملك الشفيع على ملك المشتري. يشترط تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري. فإذا اشترك اثنان مثلا في أرض واحدة معا كان تكون هذه الأرض آلت لهما إرثا أو اشتريا هذه الأرض مع بعض فلا يشفع أحدهما على الآخر لأنه لا يوجد أحدهما سابق للآخر. لا يوجد أحدهما سابق ليش؟ لا. يعني لا يأتي الشريك هذا يقول أنا أريد أن أشتري النصف الذي عندك ليس له ذلك. لكن لو باع أحدهما شخصه لشخص آخر فإن للشريك الثاني أن يشفع على هذا الأجنبي. وهذا الشريك الشفيع سابق منك هو على منك هذا الأجنبي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وكون شخص مشاع يعني غير مفرس من أرض تجب قسمتها. من أرض تجب قسمتها. والقسمة عندنا في المذهب تنقسم إلى قسمين. قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة إجبار وقسمة تراضي. وهذا تأتي في كتاب القضاء. في كتاب القضاء. فقسمة هذه الشفعة تثبت في الأرض التي تجب فيها القسمة. من أرض تجب قسمتها. والأرض التي تجب قسمتها هي التي لا يكون فيها ضرر أو رد عوض. كأن تكون أرض 1000 متر كلها جرداء هذه تجب قسمتها. أما لو عندنا أرض 1000 متر في جهة منها بئر والجهة الأخرى فيها نخيل هذه أرض لا تجب قسمتها. لا بد فيها من التراضي. لا بد أن تكون أن يكون فيها إيش تراضي لأنه إذا قسمنا سيحصل رد عوض. سيدفع أحدهم الآخر شيء. فهذه يشترط أن تكون بالتراضي. أما الأرض التي تثبت فيها الشفعة هي الأرض التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض. كان تكون أرض جردة أو تكون أرض كلها فيها 100 نخلة متفرقة فيها بالتساوي هذه أرض تجب قسمتها. إذن كون الشخص مشاع يعني غير مفرز معلوم القدر مجهول العين لكن نصف ولي النصف من أرض وأرض، لا تثبت شفعة بغير الأرض، لا تثبت شفعة في البناء مثلا في الدور. لو اشتركت أنت وإنسان في عمارة وباع أنت النصف وله النصف وباع نصيبه، ليس له أن يشفع عليك، ليس له أن يشفع عليك. الشفعة لا بد تكون في الأراضي. أيضا لا تثبت شفعة في الغراس، لو اشتركت أنت وآخر في نخيل لك 100 نخلة مشتركة، لك النصف وله النصف، فباع شريكك نصيبه، ليس لك أن تشفع، لأن الشفعة تثبت فقط في الأرض، تثبت في الأرض. قال: وكون شخص مشاعا من أرض مشاع غير مفرز، فلذلك المفرز كالجار ليس له أن يشفع على جاره. من أرض تجب قسمتها، وقسمة التراضي كما ذكرنا هي القسمة التي تكون في أرض لا يكون فيها ضرر، في قسمتها ضرر ولا رد عوض، فإن كان كذلك فلا شفعة فيها، ولا بد أن تكون هناك قسمة تكون عن طريق التراضي، وهذه ستأتي في كتاب القضاء. قال: ويدخل غراس وبناء تبعا. الغراس والبناء، لو شفع الشفيع في نصيبك الذي بعته للأجنبي وفي هذا النصيب الذي بعته غراس أو بناء، فإنه يدخل في الشفعة تبعا. أما استقلالا لو كنت شريك لشخص في غراس أو في بناء مستقل دار وباع أحدكم نصيبه فلا شفعة، فلا تشفع. قال: ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة ولا زرع. لو باع شريكك النصيب الذي عنده وفيها أشجار وفيها ثمر ظاهر، وأنت أخذت بالشفعة، أخذت بالشفعة في هذا النصيب الذي فيه ثمر ظاهر، هل يدخل في الشفعة؟ لا يدخل. أصلا البائع الذي باعه يملك هذا، شريكك الذي باع الثمر والزرع تكون له أصلا، فلا تدخل في الشفعة، فلا تدخل في الشفعة. الشرط الثالث قال: وأخذ جميع المبيع. وأخذ، يشترط أن يأخذ الشريك أو الشفيع هذا جميع المبيع، لا يأخذ بعضه. قال: لا أستطيع أن أشتري إلا بعضه بقسطي مثلا، نقول لا، لا يجوز. إما أن تأخذ جميع الشخص هذا مبيع أو تترك الكل. قال: فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره 3 ليالي بأيامها فإن شفعته تسقط. أو قال لمشتري بعني، إذا قال الشفيع للمشتري بعني أو قال له صالحني فإن شفعته تسقط، لأن قوله بعني أو صالحني يدل على أنه راضي بهذا العقد الذي حصل، وأنه يستشير المشتري في البيع ويستشير في الصلح معه، هذا يدل على أنه راضي بهذا العقد الذي حصل، فإذا تسقط شفعته، وأن يتبين بذلك أنه ليس متضرر من هذا البيع الذي حصل من شريكه لشخص أجنبي. أو أخبره عدل فكذبه، أخبره شخص أن شريكه باع نصيبه وكذبه فإن شفعته تسقط. أما إذا أخبره شخص ليس عدلا كفاسق مثلا أن شريكه باع نصيبه ولم يصدقه فإن شفعته لا تسقط. قال: سقطت. فإن عفى بعضهم، إذا كان هذا الشخص المبيع يشفع فيه أكثر من واحد، كانت تكون أرض فيها 3 أشخاص وباع أحدهم نصيبا، فالشريكان المتبقيان لهما الشفعة، فإن عفى أحدهما عن الشفعة في هذا الشخص الثالث المبيع يأخذ الباقي الكل، هذا الشخص كله، أو يترك. الشرط الرابع: أن يطلبها على الفور وقت علمه، يطلب الشفعة على الفور منذ أن يسمع بأن شريكه باع، مباشرة يطلب. إما أن طبعا الواجب إذا كان معه في البلد، إذا كان المشتري مع الشفيع في نفس البلد، فيذهب الشفيع إلى المشتري ويطلب الشفعة، يقول: أنا أطالب إيش الشفعة. طبعا مجرد الطلب عندنا في المذهب يدخل هذا الشخص في ملك الشفيع مباشرة، يدخل هذا الشخص في ملك المبيع، لكن هذا موقوف على دفع إيش الثمن، فإذا دفع الثمن تم العقد. الشرط: إذا أخر الطلب يعني علم بالبيع وأخر الطلب فإن لغير عذر فإن شفعته تسقط. الشرط الخامس: أن ينتقل من الشريك، أن ينتقل عن الشريك بعوض مالي، أن ينتقل عن الشريك بعوض مالي، وهذا تكلمنا عنه في كلام المؤلف في التعريف بعوض مالي. قال: وإن مات شفيع قبل طلب الشفعة، ذهب وطالب لم يطالب، فرط لم يطالب، فإن شفعته تسقط، لا تورث عنه. وإن مات الشفيع بعد الطلب لا تسقط، ويدخل على الورثة قهرا، يرثون هذا الشخص قهرا. ثم قال: وإن كان مؤجلا أخذ مليء، يعني قادر على الوفاء بالثمن به، أخذه الشفيع المليء بنفس الكيفية، يأخذ يشتري الشخص من إذا كان هذا المشتري اشترى هذا الشخص من الشريك بثمن مؤجل، فالشفيع أيضا يأخذ هذا الشخص بثمن مؤجل بشرط أن يكون مليئا قادرا على إيش؟ الوفاء. وغيره يعني المعسر الذي ليس عنده ثمن بكفيل مليء، لا بد يشترط حتى يكون يؤجل عليه السعر أو الثمن، يشترط أن يكفله شخص مليء. فإن لم يحضر الكفيل هذا المعسر فإن شفعته تسقط ويحل عليه الثمن، فإن استطاع أن يدفع وإلا تسقط شفعته. ثم قال: ولو قرر بائع بالبيع وأنكر المشتري ثبتت الشفعة للشريك. قال: فصل ويسرنا. الشروط بسرعة نقول: الشرط الأول تقدم ملك الشفيع لرقبة العقار على ملك المشتري، تقدم ملك الشفيع لرقبة العقار على ملك المشتري. الشرط الثاني أن يكون الشخص مشاعا، يعني غير مفرز، من أرض ليست بناء ولا غراس، من أرض تجب قسمتها. الشرط الثالث أن يأخذ الشفيع جميع المبيع. الشرط الرابع أن يطلبها على الفور وقت علمه، فإذا لم يعلم إلا بعد سنة مثلا فلا تسقط شفعته. الشرط الخامس أن ينتقل من الشريك بعوض مالي، فإن انتقل بغير عوض كأن تشترك أنت وشخص في أرض 1000 متر وهذا الشريك يهب نصيبه لشخص آخر، فليس لك رحمه الله فليس لك أن تشفع على هذا الشيء لأنه انتقل بغير عوض، أو كذلك لو انتقل بعوض لكن غير مالي كان يجعله صداقة فليس لك أن تشفع. فصل. قال: ويسن قبول وديعة. والوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض، المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. قال: يسن قبول الوديعة بالنسبة للمودع، يسن له أن يقبل الوديعة، لكن قال: لمن يعلم من نفسه الأمانة، يعني أنه يعلم أنه ثقة قادر على حفظ الوديعة، قادر على حفظ الوديعة. أما غير الثقة هذا يكره له قبول الوديعة، يكره له قبول الوديعة. قال: ويلزم حفظها. إيش عندكم في حرز مثلها؟ ما هو الحرز؟ ذكرنا الحرز هذا هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء حسب العرف. يلزمه أن يحفظ الوديعة في المكان الذي تحفظ فيه عادة، فإن كان مثلا ذهبا أو فضة هل من الحفظ أن يجعله في المجلس عنده أو في السيارة؟ هل هذا مكان لحفظ الذهب والنقود؟ لا، ليس هذا مكانه، وإنما مكانه إيش؟ في الصناديق المغلقة أو في البنك مثلا. وإن عينه ربها عين الحرز فأحرزها بدونه، أحرزها في مكان أقل أمنا من المكان الذي عينه صاحبها، فإنه حينئذ يضمن، وتلفت بعد ذلك فإنه يضمن. إذن إذا عين المودع حرزا فلا يتعين عينه بل يتعين جنسه، فيجوز للمودع أن يحفظها، أن يحفظ وديعة فيما عينه المودع، وفي مثل ما عينه المودع. وكذلك يجوز أن يحفظها في حرز أكثر أمنا مما عينه المودع. قال أو تعدى، لو تعدى الوديع يعني أودعته ثوبا فلبسه أو دراهم فأنفقها، فإنه يكون إيش؟ ضامنا. قال أريد مثلا أعطاك شخص 500 ريال أمانة، فذهبت إلى السوق ولم تجد في جيبك إلا هذه 500 فدفعتها مقابل هذا البيع، فإنك حينئذ تكون إيش؟ ضامن. أول حكم التكذيب محرم، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. وأيضا ويشتد التحريم لو كانت هذه الأموال والنقود لأوقاف مساجد مثلا، لا توجد عندك إلا هذه الأموال للمساجد وتنفقها، هذا ما يجوز، حرام. أو فرط، فرط في إيش؟ في الحفظ. والتعدي قلنا إيش؟ ما هو التعدي؟ فعله ما لا يجوز، والتفريط تركه ما يجب، تركه ما يجب. أو قطع علف دابة عنها، قطع الوديع علف الدابة عنها حتى ماتت من الجوع بغير قوله، يعني بغير قول المالك، فإنه يضمن، فإنه يضمن. لكن النفقة على الوديعة على من تكون؟ المودع ولا المودع؟ النفقة الأصل على من تجب؟ على صاحبها، على صاحبها المودع. لكن إذا أنفق عليه بنية رجوع فإنه يرجع. قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، هذا مقيد بما إذا كان بغير جعل، بغير إيش؟ جعل. يقبل قول المودع في ردها إلى ربها، فإن كان بجعل فإنه لا يقبل إلا ببينة، فإنه لا يقبل إلا ببينة إلى ربها أو غيره بإذنه، يعني إلى غير ربها بإذن ربها لا وارثه. لو ادعى المودع الرد إلى الورثة، ورثة المودع، فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأنهم لم يأتمنوه، وإنما استأمنه مالكها وقد مات، فلا يقبل قول المودع في ردها إلى ورثة المودع ولو كان بغير جعل، لا يقبل إلا ببينة. أيضا يقبل قول المودع في تلفها، إذا ادعى أنها تلفت عنده فإنه يقبل قوله بيمينه طبعا. وعدم تفريط، لو اختلف مع المودع والمودع أن المودع فرط في حفظ هذه الوديعة حتى تلفت، فإنه يقبل قول إيش؟ المودع، لأنه أمين. وتعد أيضا، إذا ادعى عدم التعدي قال أنت استخدمت الأموال، أنت أنفقت هذه الوديعة، فإنه يقبل قول إيش؟ المودع. وكذلك يقبل قول المودع في الإذن، إذا قال المودع أذنت لي أن أدفعها لفلان، أذنت لي أن أدفعها لفلان، فأنكر المودع فإنه يقبل قول إيش؟ الوديع. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا، يعني أنت مشترك مع آخر في 10 أصع من البر، ودفعتموهما، دفعتم هذه 10 أصع إلى شخص يحفظ هذه 10 أصع أو موزونا، أو موزونا مثلا إيش دفعتم؟ إيش إيش موزون؟ حديد، أحسن، حديد أو نحاس، مشتركين أنتم في مثلا 10 أرطال من الحديد، ودفعتم هذه 10 أرطال إلى شخص يحفظها، يقسم، يقسم يعني يقبل القسمة، هذا الوديعة تقبل القسمة بدون ضرر. فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه، قال لا أريد أن أسترد هذه الوديعة من المودع، سلم إليه، يسلم هذا المودع للطالب نصيبه الذي طلبه. التسليم هنا حكمه وجوبا، يجب عليه أن يسلمه، لكن هذا في إيش؟ الأشياء التي تقبل إيش؟ القسمة يعني. أما إذا كانت في أمور لا تقبل قسمة، فإنه سيارة مثلا، اشترك ثمن سيارة فأعطوك سيارة تحفظها، فأتى أحدهما يريد السيارة، لا يجوز أن تعطيها، لأن السيارة لا تقسم، لأن السيارة تقسم. قال والمودع، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر المطالبة بها، إن غصبت العين المطالبة بها، لها أن يخاصم إذا غصبت العين منه سرقت له أن يشتكي في المحكمة ويطالب بها المودع والمضارب والمستهن والمستأجر. وتعبير المصنف يدل على الباحة، وفي الحقيقة أن هذا واجب على المودع، لأن هذا إيش من ضروريات الحفظ، أنك إذا غصبت منك العين يجب عليك أن تطالب بها. وإذا ولمودع هذا كما قال الشيخ منصور في شرح الإقناع وعبر الفروع بأنه يلزمه، وقال النجدي وهو واجب، هذا واجب عليه، واجب على المودع إذا غصبت منه العين أن يطالب بها. فصل في إحياء الموات. قال ومن أحيا مفكثا عن اختصاصات وملك معصوم. الموات فتح الميم هو ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها كما في القاموس. وأما في الاصطلاح فهي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المفكة عن الاختصاصات، المفكة معناها إيش؟ الخالية، كما قال الشيخ عثمان، عن الاختصاصات يعني لا يوجد أحد يختص بنفع هذه الأرض، ولا يوجد أحد يملك هذه الأرض. والاختصاصات عرفناها في دروس سابقة، ما هو الاختصاص؟ ذكرنا عن الشيخ عثمان النجدي وإن كان طويلا طبعا، ذكرنا الاختصاص وهو مهم. هناك اختصاصات يعني الأشياء التي ينتفع بها الإنسان ولا تقبل معاوضة، لا يبيعها، ليس له أن يبيعها. عرفها الشيخ عثمان قال الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. الاختصاص مثل الفناء الذي أمام الدار، الفناء الذي أمام الدار هذا من اختصاصك، تنتفع به أنت، أنت أولى بالانتفاع به من غيرك. كذلك الاختصاصات الإقطاعات التي يقطعها ولي الأمر في الأسواق، يقول لفلان لك 5 أمتار تبيع فيها، هذا مختص، هذا اختصاص، ليس لك أن تبيع هذا المكان، لك أن تنتفع فيه بالبيع فقط، لكن ليس لك أن تبيعه. كذلك الموات المتحجر، الموات المتحجر، من أحاط حجارة على أرض، أتى إلى أرض 500 متر ثم وضع حجارة، هذا لم يحيها، ليس إحياء، وإنما هو مختص بنفعها، هو أولى بها من غيره، لكن لا يملكها، لا يملكها. والاختصاصات كثيرة. والأصل في إحياء الموات حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الترمذي. قال من أحيا، والإحياء يحصل بخمسة أمور كما سيذكر المؤلف، يعني هناك أفعال إذا فعلها المحيي ملك هذه الأرض، منفكة عن اختصاصات، منفكة عن الأرض، خالية عن الاختصاصات وملك معصوم، ملكها. إذا أحياها بواحد من أمور 5 التي سيذكرها فإنه حينئذ يملكها. ونقلنا الأراضي تقسم إلى 3 أقسام، الأراضي التي تقبل الإحياء والتي لا تقبل الإحياء تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يعلم لها مالك، ما يعلم لها مالك ولو كان ميتا ولا وارث لها أيضا، فإن هذه الأراضي لا تملك بإيش؟ بالإحياء، إلا إذا كان المالك غير معصوم، إلا إذا كان المالك غير معصوم وهو الكافر الذي لا أمان له، فإن هذه الأرض تملك بالإحياء. إذا القسم الأول الأراضي التي لا يعلم لها مالك، نعلم أن لها مالك حتى لو كان لا يوجد أحد من ورثته أبدا، يكون لبيت نوان، ليس لأحد أن يأتي يحييه ويملكه. النوع الثاني ما جرى عليه ملك بوجود آثار عمارة في ذلك المكان، جرى عليه الملك لكن لا نعلم له مالك الآن، لا يوجد له يعني المالك، ليس له أثر الآن، كالقرى القديمة التي هجر منها أهلها وبادوا كلهم ماتوا جميعا ولا يوجد، لا نعلم لها مالك الآن، فهذه تملك بالإحياء، تملك بالإحياء. النوع الثالث من الأراضي ما لم يجري عليه الملك ولا يوجد فيه أثر عمارة، كالصحاري موجود الآن لا يوجد فيها أثر بناء ولا يوجد فيها أثر زرع ولا يوجد فيها أثر غراس، هذه تملك بالإحياء، هذه تملك بالإحياء. هل يشترط إذن ولي الأمر في الإحياء أو لا يشترط؟ المذهب عندنا أنه لا يشترط إذن ولي الأمر، فمن أحيا هذه من الشارع الله عز وجل وهبها للمسلمين، من أحيا أرض ميتة فهي له، فهي يملكها ويتصرف فيها. هناك موات لا تملك بالإحياء، موات لا تملك بالإحياء حتى إذا لم يجري عليها ملك، وهي موات عرفة، موات عرفة، والحرم كله لا يملك بالإحياء. كذلك ما قرب من عامل البلد وتعلق بمصالحه كالطرق وفناء البلد والمكان الذي ترعى فيه دواب أهل البلد، فهذه من الاختصاصات التي لا تملك بالإحياء. كذلك المقابر، المقابر مدفن الموتى، هذا لا يملك بالإحياء. ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان مسلم، طبعا حتى الذمي يتملك بالإحياء؟ طيب ما رأيكم في الأراضي العنوة التي فتحت عنها كأرض الشام ومصر والعراق، هل تملك بالإحياء أو لا تملك؟ هي موقوفة، والغريب أن الحنابلة يقولون هنا أنها تملك بالإحياء، هذا من الغرائب أنها تملك بالإحياء. طيب إنسان بنى بيتا في مصر مثلا، هل يدفع خراجا؟ ماذا كان الإمام أحمد كان يمسح داره ويخرج خراج؟ ما يعني لماذا؟ لأن الخراج على إيش؟ إيش؟ أحسنت، على الأراضي التي تزرع، على الأراضي الزراعية فقط، أما الدور ليس لها خراج، الدور ليس لها خراج سواء كان مسلما أو كافرا ليس لها خراج. لذلك نقول المكوس الآن التي تؤخذ عن المسلم مقابل إقامته في بلده هذا محرم، أشد تحريم، يعني محرم تحريم شديد. إذا كانت الأراضي الموقوفة على المسلمين مصر والشام والعراق، إذا بنى الإنسان فيها بيتا ليس يعني لا يجب عليه أن يخرج خراج لبيت المال، فكيف بالأراضي التي ليست موقوفة؟ فهذه من باب أولى أنه لا يجب عليه ولا يجوز أخذ المكوس على إقامته في أرضه. ما هي الأشياء التي إذا فعلها المحيي أو الإنسان المسلم أو الذمي يملك ويعتبر محيا للأرض ويملكها؟ خمسة أمور. أولا قال ويحصل إحياء ويحصل بحوزها، يعني إحاطتها بحائط منيع، جدار منيع، ليس حجارة، جدار من الخشب أو من الطابوق أو من الحجارة، جدار حائط، فإذا أحاطها أحاط أرضا 2000 متر مثلا هذا يعتبر إيش؟ محيي ويملك، يعني لا يشترط أن يأتي ويبني أو يزرع في الأرض، لا يشترط، هو الآن ملك الله عز وجل وهبنا هذا الملك من الله عز وجل. فإذا الإنسان أحاط أرضا بحائط منيع، بجدار، سور يمنع من خارج هذا السور أن يأتي إلى داخل هذه الأرض المحاطة، فإنه يكون محيا ويملكها، يتصرف بما شاء، يبنيها، يزرع فيها، إذا لم يفعل فيها شيء أيضا يعني هي ملك له. هذا الأمر الأول، بحوزها بحائط منيع، بحائط منيع يعني يمنع ما وراءه. الأمر الثاني أو إجراء ماء، إذا أجريت ماء في أي مكان فأنت تكون محيي لهذا المكان، أجريت ماء في 1000 متر أجريت ماء فإنك تكون محيي لهذا المكان، لكن لو زرعت في 1000 متر زرع لا تكون محيي. مثلا إذا أتينا في بلاد تزرع من إيش؟ الأمطار، تزرع من إيش؟ الأمطار، وضع البذور في الأرض ثم زرع في 1000 أو 2000 متر، هل يملكها؟ لا يملك. الأرض لا تملك بالزرع، لا تملك بإيش؟ بالزرع. لكن عندنا هنا تملك. لماذا؟ لأن الزرع لا إيش؟ لا، الزرع لا يكون إلا بالماء، وأنت أجريت الماء إلى الزرع، أنت ملكت لا بالزرع إنما بإجراء إيش؟ الماء، بإجراء الماء، سواء من نهر أو من بئر أو من وايد. لا تزرع إلا به، يعني لا تزرع بالماء. الأمر الثالث الذي تحيا به الأرض، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو قطع ماء لا تزرع معه، يعني أرض مليئة بالمياه يمتنع فيها الزرع، فأنت تذهب وتسحب هذه المياه وتبعدها عن الأرض، فأنت تكون إيش؟ تجعلها صالح للزراعة فقط، مجرد إبعاد الماء وجعلها صالح للزراعة تكون محيي 1500 متر 2000 متر، تحيي هذه المساحة وتكون ماركا لها. أو الأمر هذا الخامس، الرابع، أو حفر بئر. إذا حفرت بئرا في أي مكان ووصلت إلى مائها هذا شرط، فإنك تملك هذه الأرض. لكن كم تملك المتر؟ 50 ذراعا من كل جانب. إذا كانت البئر إيش؟ قديمة عادية، يسمونها العادية، هي المحفورة سابقا ثم طمت، ثم أتيت أنت الآن وجددت حفرها، تملك 50 ذراع، تملك 50 ذراع حولها، يعني تقريبا 25 متر حول هذه البئر. أما الأرض الجديدة، البئر الجديدة تملك كم؟ نصفها، 25 ذراع، 25 ذراع يعني تقريبا 12 متر حول هذا البئر أنت تملكه. الأمر الخامس الذي تحييه، أو غرس شجر فيها. إذا غرست شجر في أي مكان، 100 متر 200 متر 1000 متر، غرست شجر فإنك إيش؟ تملك هذه الأرض، تملك هذه الأرض. لو غرست شجرة واحدة تملك ولا تملك؟ في البر تملك. طيب ما مقدار الملك؟ أحسن، مد الأقصى، مد الأقصى. إذا أحفرت غرست شجرة المدى الذي تصل إلى الأغصان فإن تحته كله تملكه. هكذا يكون الحياة بخمسة وبخمسة أمور. قال: من سبق إلى طريق واسع فهو حق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. إذا سبق إنسان إلى مباح وجلس فيه يبيع للناس مثلا فإنه يكون أحق، لكن لا يملك هذا المكان، بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. إذا كان يضر وجلس في طريق الناس أو طريق ضيق مثلا فإنه ليس له أن يجلس فيه ولا حتى ينتفع بالمكان. قال رحمه الله: فصل، ندخل في إيش؟ الجعالة. قال: ويجوز جعل شيء معلوم. يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة. الجعالة عرفها المؤلف، أو هي أن يجعل إنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. أن يجعل إنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. فالجعالة أوسع من الإجارة، أوسع من الإجارة. والأصل في مشروعية الجعالة هي قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. جاء بيش صواع الملك الذي فقده له حمل بعير، وأيضا حديث اللذيغ، حديث اللذيغ المشهور. قال: ويجوز جعل شيء معلوم. اشترط هذا الشرط الأول، شروط صحة الجعالة، العلم بالجعل برؤية وصفة، شيء معلوم لمن يعمل عملا، لمن يعمل عملا. يشترط أن يكون هذا العمل، هذا الشرط الثاني، أن يكون العمل مباح. يشترط أن يكون إيش؟ العمل مباح ولو مجهولا كرد عبد، من رد عبدي فله 50 ريال ولقطة وبناء حائط وبناء حائط. إذن شروط صحة الجعالة ثلاثة شروط: الشرط الأول علم بالجعل برؤية صفة، الشرط الثاني تكون المنفعة المجاعل عليه مباحة. ويقول الشيخ مرعي في الغاية قال: ويتجه لا عبثا لا عبثا كحمل الأثقال والمشي على الحبل. تأتي يقول تقول من يمشي على هذا الحبل فله 100 ريال، هذا عقد إيش جعالة إيش صحيح ولا غير صحيح؟ يا صحيح، أن فيه تعريض إيش الخطأ تعريض أو حمل أثقال، ما الذي يستفيد منه أو يمشي على الحبل كما قال في الغاية. الشرط الثالث أن يكون الجاعل جائز التصرف. قال: فمن فعله بعد علمه، بعد علمه بإيش؟ بالجعل، استحقه استحقه. يفهم من أنه لو عمله قبل علمه بالجعل فإنه لا يستحق، ويحرم عليه أن يأخذ من صاحبه شيئا كما نص عليه في المنتهى الشيخ منصور. لكن لو أعطاه هدية هذه ما في مشكلة، ولكل فسخها. الجعالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد إيش فسخها. فمن عامل لو فسخ العامل لا شيء له، لو فسخ العامل حتى لو بدأ في العمل فإنه لا شيء له. ومن جاعل لعامل أجرة عمله فيما إيش فيما لو عمل بدأ هذا الذي المجاعل العامل بدأ في العمل ثم قال خلاص أنا أريد أن أترك العقد أريد أن أفسخ، نقول عليك أن إيش أجرة عملي. وذكرنا هنا الشيخ الإسلام يقول كيف تتحول جعالة إلى إيش إيجار، المناسب أن يعطيه قسط، القسط من إيش الجعل المسمى، هو عمل نصف العمل نعطيه نصف إيش الجعل. هذا قول الشيخ الإسلام رحمه الله. والمثل عندنا يقولون للعامل أجرته مثل عمله. قال: وإن عمل غير معد أو غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، بلا جعل، إنسان عمل لغيره عملا وهو غير معد نفسه لمثل ذلك العمل، أنت عند الدار مثلا تنزل بعض الفواكه مثلا أو بعض الأغراض وهي ثقيلة، ف ناديت أحد الناس يأتي معك ليساعدك فأتى ثم ساعدك وذهب بهذه الفواكه مثلا وهذه البضاعة التي عندك إلى الدار، هل يستحق هذا جعل؟ هذا لا يستحق جعل لأنه غير معد نفسه لمثل هذا العمل. لكن لو كان هناك أناس جالسين ينتظرون فقط من يأمرهم للعمل حمالين، فأتى وبدون ما يعني أن تعقد معه فناديته فحمل معك إلى الدار، أو اشتريت جهاز من السوق ثم أتيت بشخص عنده سيارة يحمل هذا الجهاز من السوق إلى المنزل ثم تقول أنا ما جعلتك شيء، هل هذا يستحق جعلة أجرة ولا يستحق؟ الحقيقة يستحق لأنه معد نفسه. أما الذي ليس معد نفسه فلا يستحق، الذي ليس معد نفسه للعمل فلا يستحق إلا إذا جعل له جعل قبل أن يعمل أو أجرة أو أجرة. أما إذا عمل بإذن فقط بدون جعل ولا أجرة فلا يستحق شيئا. أما الذي معد نفسه لمثل ذلك العمل فهذا إيش يستحق في ثلاثة أحوال: إذا جعل له إيش جعل فإنه يستحق الجعل، إذا جعل له أجرة فإنه يستحق إيش الأجرة، إذا أذن له في العمل بدون أن يجعل له أجرة ولا جعل هذا يستحق أجرة المثل. إذا عمل هذا المعد نفسه بدون أن يطلب منه أحد شيء فهل يستحق شيئا؟ هذا لا يستحق شيئا. إذن الذي معد نفسه له ثلاثة أحوال، والذي ليس معد نفسه للعمل له ثلاثة أحوال. الذي معد نفسه للعمل فإنه إذا أذن له فله أجرة المثل. الحالة الثانية إذا جعل له جعلا فله الجعل المسمى، إذا جعلت الحالة الثانية إذا جعلت له أجرة فله الأجرة المسمى. أما الذي لم يعل نفسه لمثل هذا العمل فهذا له ثلاثة أحوال أيضا، إذا جعل له جعلا استحق الجعل، إذا جعلت له أجرة استحق الأجرة المسمى، إذا أذن له في العمل ولم يجعل له لا أجرة ولا جعل فلا يستحق شيئا. إذن يقول المؤلف إن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد معد نفسه للعمل بلا إذن فلا شيء له. طبعا فيها هذه عبارة إقناع لكنها ناقصة، لكنها المواضع مشكلة في أقصى مختصرة، لكن الصواب ما فصلناه لكم في المسألة. أو معد بلا إذن فلا شيء له، فلا شيء له إلا في مسألتين عندنا في المذهب. مسألة الأولى تحصيل متاع، تحصيل متاع من بحر أو فلاه، إذا حصلت متاع غيرك، متاعك القماش والأجهزة متاع غيرك من بحر في من حال لو ترك لهلك، من حال لو ترك في هذا المتاع لهلك، من بحر أو فلات فله أجر مثله وإن لم يأذن له ربه، وإن لم يأذن له، لأن الغالب أن ربه يكون غير موجود، كيف يستأذن من ربه؟ فهذا يستحق إيش؟ أجرة مثله لما فيه من الحث والترغيب على إنقاذ الأموال من الهلكة. الحالة الثانية التي يستحق فيها في رد الرقيق، إذا رد الإنسان رقيقا آبقا هاربا عن مالكه وسيده فإنه يستحق دينارا أو 12 درهما. هذا ورد فيه حديث وإن كان ضعيفا لكنهم يعملون به، هذا ورد في حديث إن الذي في رد العبد الآبق دينار أو 12 درهما. وغير هاتين الحالتين لا يستحق شيئا. فصل. واللقطة، اللقطة محركة مفتوحة اللام والقاف، وهو هي اسم للملتقط، وأما في الاصطلاح فهي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه يلتقطه غير ربه. مال، المال معروف، لكن مختص مثل إيش؟ الكلب. أحسن الكلب، إيه؟ السرجين نجس، أحسن جلد الميتة، لقطة، هذه كلها لقطة. قال واللقطة ثلاثة أقسام، قسم الأول ما لا تتبعه مما توسط الناس، قسم الأول هو ما يجوز التقاطه ويملك، هذا ما يجوز التقاطه ويملك، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما لا تتبعه همة يعني لا يهتمون في طلبه إذا ضاع منهم، لا يهتمون في طلبه إذا ضاع منهم. أوساط الناس يعني ليسوا أراذل الناس، بعض الناس بخيل يهتم ويغتم إذا ضاع منهم أي شيء، وبعض الناس غني لا يهتم لو ضاع منهم اليوم. والعبرة بأوساط إيش؟ بأوساط الناس. كرغيف خبزة ضاعت في الشارع سقطت عن إنسان، أو شسع وهو أحد سيور النعل، أحد سيور النعل، وهذا له أحكام. الحكم الأول قال فيملك، هذا يملك بأخذه، هذا الحكم الأول يملك بأخذه. ثانيا الحكم الثاني بلا تعريف، لا يجب إيش؟ تعريفه، لا يجب تعريفه. ومع ذلك كما قال في القناع الأفضل التصدق به، الأفضل التصدق به. قوله فيملك هذا مقيد بما إذا لم يعرف إيش؟ صاحبه، تعرف صاحبه الآن، هذا الذي أمامك سقط من رغيف، في هذه الحالة يجب عليك أن ترده له، ترده له حتى لو كان شيء تافها يجب عليك أن ترد. إذن فيملك هذا إذا لم يجد ربه، فأما إذا وجده بعد أن استهلكه فإنه لا يلزمه البدل، لا يلزمه البدل. ثانيا لا يجب فيه التعريف، ومع ذلك نقول أفضل أن يتصدق به. الأمر الثاني من اللقطة ما يحرم التقاطه ولا يملك، ما يحرم التقاطه ولا يملك. قال الثاني الضوال، الضوال جمع ضالة، والضالة هي اسم للحيوان خاصة. وأما الأمتعة فيقال لها لقطة كما قال الجوهري في المقلع، ضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة، وأما الأمتعة فيقال لها لقطة. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، يعني تستطيع أن تحمي نفسها من صغار السباع كالأسد الصغير، الذئب الصغير، كخيل وإبل وبقر، كخيل وإبل وبقر. هذه لها أيضا أحكام. الحكم الأول قال يحرم التقاطها، يحرم إيش؟ يحرم على الإنسان أن يلتقطها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ماذا قال؟ ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا الحديث متفق عليه. يستثنى من ذلك الإمام أو نائبه، فله أخذه ليحفظه لربه، فله أخذه ليحفظه لربه. ثاني الحكم الثاني قال ولا تملك بتعريفها، كذلك لا تملك بالتعريف، لو عرفها 10 سنوات فإنه لا يملك بالتعريف، لأنه يحرم عليها إيش؟ أن يلتقطها أصلا. الحكم الثالث أنه إذا التقطها يضمنها كالغصب. كيف كالغصب؟ يعني تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، ولا يبرأ من الضمان إلا إذا سلمها للحاكم أو ردها إلى مكانها بإذن إيش؟ الحاكم. لا يبرأ منها من إثم الغصب والضمان أيضا إلا إذا سلمها للحاكم أو ردها إلى مكانها بإذن إيش؟ بإذن الحاكم. هذه 3 أحكام. طبعا يلحق الحنابلة بمثل هذه القسم القدور الكبيرة والآلات والأجهزة، يراها الإنسان في الأخشاب الكبيرة في البر، يأتي إنسان ويتملك هذا الأخشاب. هذه ليست لقطة. إذا كانت الإبل يعني قد يأتيها 7 وكلها وهي لا يجوز لك أن تلتقطها، فكيف بالأخشاب التي لا تتحرك مكانها، لا تتحرك لأرامكو مثلا أو الشركات، توضع في البر ويأتي شخص يقول أنا رأيت في البر. هذه لقطة. كيف لقطة؟ هذه ما تتحرك مكانها، يعني صاحبها سيأتي لها في يوم من الأيام، ولا تتلف بطول الزمن أيضا. الثالث باقي الأموال، هذا النوع نسميه يجوز التقاطه ويملك بتعريف شرعا. باقي الأموال كثمن، كثمن النقود. مرة أنا أحد الناس سألني قال أن ابنه رأى 400 ريال في الشارع، فهو الآن يقول الابن فرحان ها يريد أن يزيدها حتى يشتري دبابة وسيكلة. هل هذا يجوز؟ كيف 400 ريال؟ هل تتبعه من متى وسط الناس؟ والذي يظهر أيضا أنا المسلم الذي يظهر لي في المذهب أن حتى الريال لقطة، ما يجوز الصرف. نعم شيخ عندك شيء؟ كثمن ومتاع الثياب والفرش والآلات، وغنم وفصلان أو فصلان بضم الفاء وكسرها، جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، وعجاجيل جمع عجل ولد إيش؟ البقرة، ولد البقرة. هذه لها عدة أحكام. الحكم الأول قال حكم التقاطها جائز، يجوز، يجوز بشرطين. قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، هذا الشرط الأول في جواز التقاطها، أن يأمن نفسه على ذلك الملتقط من إتلافها أو تضييعها أو يتملكها قبل التعريف. الشرط الثاني أن يقوى على تعريفها، أن يقوى على تعريف. يا أخي إذا كان ما عندك وقت تعرف أترك، بل الأفضل حتى الحنابل يقول حتى مع وجود الشرطين تكون أمينا أنت وتقدر على التعريف، يقول الأفضل أن تتركها ولو بمهلكة، ولو بمهلكة الأفضل إيش؟ تركها، اترك اللقطة، لأنك في الغالب أنك أو في كثير من أحوال أننا سنعجز عن خاصة في وقتنا الحالي. الحكم الثاني قال ويجب حفظها، يجب حفظ هذه اللقطة. طبعا لها ثلاثة أقسام لا أريد أن نطيل فيه. الحكم الثالث يجب تعريفها في مجامع الناس غير المساجد. مجامع الناس ينادي في الأسواق، في الأعراس، في أبواب المساجد. وما حكم التعريف في المساجد؟ ها؟ مكروه على المدى، يكره. يقول يعرفها في مجامع الناس حولا كاملا، حولا كاملا فورا، حولا كاملا فورا. والتعريف عندنا في المذهب على ما مشى عليه المنتهى، كيفية التعريف؟ يعرفها وجوبا طبعا، يعرفها فورا لمدة أسبوع في أول كل يوم. يعرفها لمدة أسبوع فورا كل يوم الصباح يبدأ في التعريف، ثم عادة مدة حول. العادة عندنا إيش؟ في الغالب الجرائد، الجرائد يعلن فيها ويحصل بها التعريف. هذا ما مشى عليه المتى. الحكم الرابع وتملك بعده، يعني بعد إيش؟ الحول، وأيضا بعد التعريف، وإن لم يعرفها فلا يملكها. بعده حكما، يعني قهرا، تدخل عليك الميراث قهرا، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لصاحبها. الحكم الخامس قال ويحرم تصرفه فيها. يحرم أن يتصرف فيها في اللقطة بعد تعريفها حولا كاملا، يحرم أن يتصرف فيها قبل معرفة وعائها وهو الكيس، وكذلك وكائها وهو ما يشد به الوعاء، هو خيط أو بلاستيك أو أي شيء، وكذلك عفاصها. العفاص هو صفة الشد، عقدة عقدتان. وكذلك يجب أن يعرف ويقيد كل ذلك، يسجله في ورقة، ومعرفة إيش قدرها، كم عدد هذه الأموال، أو كم وزن هذا الشيء، أو كم صاع بمعيار الشرعي، وكذلك معرفة جنسها وصفتها، يكتب كل أوصافها. والسنة عندنا في المذهب أن يفعل هذه الأمور عند وجدانها، لكن لا يجب عليه أن يفعلها إلا بعد تعريفها حولا كاملا. قال متى جاء ربها دفعها إليه. متى جاء ربها عندكم فوصفها، أنا عندي نقص، فوصفها لازم دفعها إليه. هذه بينتها وصفها، هذه بينتها اللقطة، بينتها وصفها. إذا وصفها صاحبها فإنه تدفع إليه، إليه بلا بينة ولا يمين، تدفع إليه بلا بينة ولا يمين. قالوا من أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فرق. هذه مسألة مشكلة في المساجد تكون. ومن أخذ نعله ونحوه كخفه مثلا، كخفه، ووجد غيره مكانه فلقطة. فقوله لقطة ينبني عليه أنه إذا لم تتبعه همة أوساط الناس يملكه بلا تعريف، وإلا عرفه. عموما هذا هو المذهب، يأخذ يقول حقه منه بعد تعريفه لأنها لقطة. القول الثاني أنه لا تعريف، لا يجب على التعريف مع دلالة على السرقة لعدم الفائدة فيه. قال الشيخ المرداوي في الأنصاف وهو الصواب إذا دلت قرينة على السرقة. واللقيط قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، هذا يتكلم عن اللقيط. اللقيط طفل لا يعرف نسبه، يعني لا يعرف أبوه ومن أي قبيلة ينتسب إليها أو أسرة أو عائلة، وكذلك لا ولا رقه، لا يعرف هو رقيق أو حر. نبذ يعني طرح أو ضل الطريق إلى التمييز. المذهب عندنا اللقيط من ولادته إلى التمييز، ما بعد التمييز لا يسمى لقيط، لا يسمى إيش؟ لقيط. القول الثاني في المذهب أنه إلى البلوغ يسمى لقيط، إلى البلوغ. قال طبعا حكم نبذ اللقيط ما حكمه؟ محرم، ولا ينبذ في الغالب إلا قد سبق ذلك إيش فعل إيش الفاحشة، والبعد عن العار والفضيحة. فحكم نبذ اللقيط محرم، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، إيش عندكم؟ أنفق عليه عالم به. هو في الحقيقة قبل ذلك يقترض عليه الحاكم، يقترض الحاكم على بيت المال حتى ينفق على هذا اللقيط، ثم بعد ذلك إن لم يعني يوجد، فما يوجد ما اقترض الحاكم ينفق عليه العالم به وجوبا بلا رجوع، يعني لا يرجع بما أنفقه على هذا اللقيط. وعبارة ما يقول مجانا. وقال القول الثاني المذهب كما في التنقيح أنه يرجع بنية الرجوع وقدمه في الفروع. وهو مسلم، هذا اللقيط يحكم بإسلامه إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، سواء كان هذا البلد بلد إسلام أو بلد حرب. وعندنا الدور ثلاثة، دور الإسلام ثلاثة، وكذلك دور الكفر لها ثلاثة أحوال لا نريد أن نفصل فيها. انتهى اللقيط الآن. وإن أقر به باللقيط من يمكن كونه منه ألحق به، يمكن كونه منه ألحق به بشرطين. الشرط الأول أن ينفرد بدعوته، أن ينفرد بدعوته فيلحق به سواء كان المدعي رجل أم امرأة. الشرط الثاني أن يمكن كونه منه، يعني لا يدعي شخص مثلا عمره 8 سنوات ويدعي لقيط عمره 5 سنوات، هذا ما مستحيل كونه منه. وفي تفصيلات كثيرة نقتصر على ما ذكره مالك. فصل. والوقف كم بقي يا شيخ أحمد؟ أنت ترقب الوقت نصف، كم بقي يعني؟ إحنا بدأنا كم؟ يعني بقي 28 تقريبا. مشكلة الوقت طويل. قال والوقف سنة. الوقف سنة. الوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسه. والأصل في الوقف، وأما في الشرع، الوقف في الشرع هو تحبيس مالك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه، تحبيس مالك التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه. يصرف ريعه في جهة بر تقر بين الله عز وجل. والأصل في الوقف يقول أن الوقف كما قال الإمام الشافعي من خصائص أهل الإسلام، ولم يحبس أو لم يوقف أهل الجاهلية شيئا. الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا متاهه ذكر منها صدقة جارية. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه لما أصاب إيش مالا في خيبر، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال رسول الله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر في الفقراء والمساكين والأقارب أيضا. هذا هو الأصل في الوقف. قال ويصح بقول وفعل، يعني ليس هناك يعني صيغة معينة، يصح بقول وفعل دال على الوقف عرفا، دال على الوقف. اشترط لصحة وقف الفعل أن يكون يقترن به شيء يدل على الوقف في العرف، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، أحاط سورة على أرضه وجعلها مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيها أو يدفنوا فيها. أذن الناس اشترط أن يكون هنا الإذن إيش؟ أن يكون الإذن عاما، اشترط أن يكون الإذن عاما. أما الإذن الخاص لا يؤخذ منه الوقف. نعم. كم بنى أرضه مسجدا أو مقبرة؟ لا، هو هذا يسمونه إيش؟ لف ونشر مرتب، يعني يصلوا فيه يعود إلى المسجد ويدفن فيها يعود إلى المقبرة، ما في مشكلة. صريحه تكلم عن الصيغة القولية، صريح الوقف، والصريح هو الكلام الذي لا يحتمل غير إيش؟ الوقف، لا يحتمل غير الوقف. صريحه وقفت وحبست وسببت، والكناية تصدقت، الكناية التي تحتمل معنى الوقف وغير الوقف، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. لكن اشترط حتى يصح بالكناية، يشترط أن حتى يصح الوقف بالكناية من نية الوقف، يشترط أن ينوي قد صدقت بهذه الأرض، يعني ناويا في قلبه أنها وقف. أو يشترط أن يقول ويتلفظ بالكناية ويقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة، صدقت صدقة محرمة أو مؤبدة، هي ست ألفاظ، ست ألفاظ. إذا قال واحد من الكناية يشترط أن يقرن هذه الكناية بخمسة ألفاظ، صدقت وقفة محبسة أو صدقت صدقة موقوفة، أو يقرن هذه الكناية بحكم الوقف، صدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع، لا تباع ولا تورث، هذا حكم الوقف فيصح الوقف. شروط الوقف خمسة: الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع الغالب، هذا عدة قيود، قيود كثيرة في هذا الشرط. كونه في عين يخرج إيش؟ وقف إيش؟ أولا وقف الذمة أحسن، يخرج الوقف الذي فيه إيش؟ في الذمة. أوقفت دار، أوقفت دار، أي دار. ويخرج أيضا وقف المنافع، أوقفت منفعة هذه العمارة لكن البنيان هذا لي، هذا ما يصح، لا بد أن يكون العين، توقف العين بس، والنفع يكون للوقف. معلومة لا يصح أن تكون إيش؟ مجهولة. أوقفت أحد هذين الدارين، وين لا بد أن يكون معلومة، أي دار يصح بيعها، يصح بيعها. أما ما لا يصح بيعه فلا يصح وقفه، غير مصحف، غير مصحف. المصحف الاستثناء مؤلف تبعا ليش؟ للإقناع. أما المنتهى ما شعر أنه يصح بيع المصحف مع التحريم إذا كان ليش؟ لمسلم. أما إذا كان كافر فلا يصح. فما يعني على قول المنتهى لا داعي لهذا الاستثناء، غير المصحف. طبعا هذا يؤخذ قوله غير مصحف، يؤخذ منه صحة إيش؟ وقف إيش؟ المنقول، تقف سيارة مثلا، تقف فرس، يصح وقف إيش؟ المنقول. قال وينتفع بها، ينتفع بها يعني فيها منفعة، ينتفع بهذه المنفعة، فيها نفع، فيها نفع مباح مع بقائها، لا تستهلك العين، لا تستهلك العين. لذلك لو أوقف نقودا للاقتراض يقترض منها الناس ويعيدونها، مثل ما يفعل الآن جمعية هذا الزواج، تيسير الزواج، يقرضون المتزوج الجديد 12,000 ريال ثم يعيدها بعد سنة أو 6 أشهر، هل يصح أو لا يصح على المذهب؟ هل تبقى عينه؟ القرض إذا أخذه الإنسان يتملكه ويلزمه البدل في ذمته، فهذا لا تبقى عينه. إذن وقف الأثمان وهذا النقود للاقتراض ثم إعادتها على المذهب لا يصح، لا يصح. قال الشرط الثاني كونه على بر، يعني اشترط أن يكون الوقف على جهة بر، والبر هو اسم جامع للخير، اسم جامع للخير. والقربة قد تكون على الآدمي كإيش؟ الفقراء، المساكين، العلماء، وقد تكون على غير آدمي كالحج والغزو والمساجد أحسن. ويصح من مسلم على ذمي، يصح وقف المسلم على ذمي معين، لكن على الذميين أو على أهل الذمة لا يصح، لا يصح الوقف أن يكون على أهل الذمة أو على الكنائس، ما يصح. كذلك العكس يصح من الذمي على المسلم المعين. هذا إلى وجهة ذلك لا نريد أن نضيف فيها. الشرط الثالث كونه في غير مسجد ونحوه على معين المنتفع بالوقف الآن اشترط أن يكون معينا من جهة أو شخص، يعني لا يصح وقفت على أحد هذين أو وقفت على بعض المساجد. طيب أي مساجد لو تعين يملك، اشترط أن يكون هذا الموقوف عليه يملك ملكا ثابتا، يملك ملكا إيش مستقرا كما في الإقناع، يعني ملكه تام. أما الذي لا يملك كمثلا المكاتب والقن البهيمة، بعضهم يقف على الكلب أعزكم الله كما يفعل بعض الكفار، هل هذا وقف صحيح؟ ها؟ سبحان الله، هذا وقف غير صحيح. كذلك الوقف على الحمل، وقفت على ما تحمله هذه المرأة، ها؟ هذا وقف غير صحيح، يعني الحمل لا يملك، حمل ليس له ذمة يتملك بها. الشرط الرابع طبعا في غير المسجد، أما المسجد يصح الوقف عليه وإن لم يملك، وإن لم يملك مسجد ونحوه مثل المستشفيات الطرق هذه لا تملك لكن يصح الوقف عليها، أما إذا كان على معين لا بد أن يكون يملك إنسان مثلا آدم معين. الرابع كون الواقف نافذ التصرف، لأن هذا إيش في تبرع، فلا بد أن يكون تصرفه نافذا. من هو الذي تصرفه نافذا؟ وهو الحر المكلف الرشيد. الخامس وقفه ناجزا، لا يصح أن يعلق الوقف، يقول إذا جاء رمضان فعمارتي وقف، لابد أن يقف الآن وإلا لا يصح، إلا إذا علقه بالموت يصح، أوقف هذه العمارة بعد موتي فإنه يصح، لكن يكون إيش وصية، اشترط خروجه من إيش الثبت، اشترط خروجه من الثبت. والشرط هذه خمسة شروط. الشرط السادس الذي زاله في الغاية هو أن لا يشترط الواقف في الوقف شرطا ينافي الوقف، كان يشترط فيه خيارا أو يوقفه وقف، وهذا وقف لمدة 10 سنوات ما يصح، ما يصح، أو يشترط فيه خيارا وقفته وأشترط خيار لي لا يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، يجب العمل بشرط الواقف، كل ما اشترطه الواقف يجب العمل به، كمثلا يشترط أن يكون الريع مثلا كل إنسان يأخذ مثلا 100 ريال أو 100 ريال أو كل سنة تذبح أضحية عنه اشترط، هذا كلها شروط صحيحة. قول المؤلف أو إن وافق الشرع، هذه العبارة أنا لم أجدها في أصل المصنف وهو كافر المبتدئ، أصل المختصر كافر المبتدئ لم يذكرها المصنف، وكذلك لم أجدها في المنتهى ولا في الإقناع، هذه غير موجودة. وما أدري ماذا يقصد بقوله وافق الشرع، هل يقصد الشروط المستحبة مثلا والواجبة ويخرج المباحة؟ وفي الغاية صرح في الغاية أنه يجب العمل بشرط الوقف ولو كان مباحا، ولو كان مباحا، فقول وافق الشرع هل ندخل المباح فيه أو لا ندخل المباح؟ كثير من العلماء يدخلون المباح في الأحكام التكليفية. كذلك الشيخ منصور ذكر بحثا في كشاف القناع عن الحارثي رحمه الله أنه صحح الشرط إيش المباح، الشرط المباح مثل إيش الشرط المباح؟ مثل إيش؟ يقف هذه العمارة على الفقراء، على الفقراء و إيش؟ يستثني إلا هذا، أو يقول يقدم هذا له نصف الريع، هذا مباح يجوز له، أو الوقف الشرط المستحب، وقفت هذه على الفقراء يقدم منه الفقيه أو المشتغل بالعلم، هذا مستحب. وللأسف أن الأوقاف على طلبة العلم لا يوجد، للأسف الشديد لا يوجد أوقاف على طلبت العلم. إيش؟ وقف عند وقف الآن بدأ يعني يسكن. عجيب. وين في طلاب العلم؟ وين هذا في الأحساء؟ وين في مرة برزة؟ نصر هو الله يرحمه. قالوا مع إطلاق يستوي غني وفقير. يستوي إطلاق في الواقف في مقدار الإعطاء، الغني والفقير والذكر والأنثى، يستوي هؤلاء كلهم. أيضا هذه العبارة مع الإطلاق يستوي، لم أجد هذه العبارة لا في الإقناع ولا في المنتهى، وهي موجودة في زاد المستقنع. وإذا جهل شرط الوقف في مقدار الإعطاء في الوقف فيرجع نصه في الإقناع والمنتهى أنه يرجع في ذلك إلى العادة، إلى العادة المستمرة، ثم يرجع فيها إلى العرف، ثم التساوي. لكن الشيخ هنا يقول يستوي الغني والفقير والذكر. وإذا وقف مثلا عمارة ريعها للفقهاء يدخل فيها الكل، أو للمحدثين، أو لأي تخص مفسرين يدخل فيها الغني والفقير والذكر والأنثى. والنظر عند الشرط، عند عدم الشرط لموقوف عليه، النظر الناظر هو الذي يقوم بشؤون الوقف، الذي يقوم بشؤون الوقف وما يتعلق بمصالحه. ويشترط فيه الإسلام والتكليف والقوة. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتوزيع وتقسيم الريع، هذا وظائف الناظر. الناظر يكون الموقوف عليه إن كان محصورا، إن كان عدد محصور 5 مثلا فالناظر يكون لهم، كل واحد يكون ناظر بقدر حصته، بقدر حصته. وإلا إن لم يكن على محصورين فالنظر يكون ليش؟ للحاكم أو من ينيبه الحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، إذا وقف عمارة أو مزرعة على مسجد فالنظر يكون فيها من؟ الحاكم اللي الآن يقوم مقامه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. ثم قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره. ها؟ إيه قلنا كما لو كان على المسجد نحن كالفقراء مثلا، إذا أوقف على الفقراء أو الأطباء أو المشتغلين بالتفسير النظر يكون لمن؟ للحاكم. للحاكم. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره، وقفت هذه العمارة أو المزرعة على ولدي فهو للذكر والأنثى بالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. وإحنا المذهب عندنا يستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى، بخلاف إيش؟ الهبة. الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا التفضيل هنا في الوقف، يجوز التفضيل عند الحنابلة في الوقف، يقف على ولد من أولاده أو بنت من بناته، لكن في الهبة لا يجوز، لا يجوز. لكن هنا يجوز الوقف على ولد، ويخصص بعض الأولاد بعض البنات بالوقف، لأنهم يقولون أن الوقف لا يتملك، ليس مالك، ليس تام الملك، خلاف الهبة. الهبة إذا وهبت الابن شيء فإنه ملكه يكون تام، يستطيع يتصرف فيه، يبيع بالسوية. فهو لذكر وأنثى. طبعا يشترط للذكر والأنثى الموجودين حال الوقف، الموجودين حال الوقف، فإن وجدوا بعد الوقف فإنهم على ما ذهب إليه المنتهى لا يدخلون في الوقف. والإقناع ذهب إلى إيش؟ إلى دخولهم، ذهب إلى دخولهم. يعني وقف الآن على 5 من الأبناء، ثم أتى بعدهم، بعدهم 2 مثلا لا يدخلون في الوقف. والشيخ عثمان النجدي ذكر أن أهل نجد يقول أنهم يرجحون دخول هؤلاء الحادثون، الأولاد الحادثون مع السابقون، يقول هي من المسائل التي يقدم فيها أهل نجد الإقناع على الموت، وهو فعلا يعني لأن الإنسان يعني يكون أكثر شفقة على الصغير الحادث من الكبار، لماذا لا يدخلون؟ الشيخ عثمان يقول هذه من يقول أهلنا في نجد يقول ما يرضون بهذا القول، وإنما يقدمون يقولها يقول المسائل التي يقدمون فيها إقناع على الموت هذه مسألة، وأن يدخل فيها الأولاد الحادثون. ثم لولد بنيه، ثم لولد بنيه إيش عندكم؟ ها؟ ثم لولد بنيه يعني دون أولاد بناته، دون أولاد بناته. طبعا الترتيب عندنا في الوقف هل هو ترتيب بطون أو ترتيب أفراد؟ هل هو ترتيب بطون أو ترتيب أفراد؟ عندنا ماذا ترتيب بطون؟ ما معنى ترتيب بطون؟ الطبق. ها؟ الطبق يعني إذا وقف على أولاده ثم مات واحد منهم يعود ريعه لبقية الأولاد، فإذا مات الثاني يعود ريعه لبقية الأولاد حتى ينتهون كلهم ثم ينتقل إلى الطبقة الثانية أولادهم. شيخ الإسلام يقول لا، شيخ الإسلام يقول لا، ترتيب أفراد، إذا مات أحدهم ينتقل إلى طبق أولاده، إلى أولاده، إلى أولاده. وصفات الاستحقاق عندنا إما ترتيب بطون أو ترتيب أفراد. ترتيب بطون مثل إذا قال وقفت على ولدي هذا النخل أو هذا هذه العمار فلا يستحق البطن الثاني إلا بعد أن يقرر البطن الأول، هذا ترتيب إيش؟ ترتيب بطون. الصفة الثانية هي إيش؟ الاشتراك. يقول وقفت على أولادي كلهم الموجودون والحادثون، فهذا يشترك الجميع، يشترك الموجودون الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم هكذا كلهم، وإذا حدث أحد يدخل أيضا في الوقف. هناك ترتيب أيضا فرد على فرد، إذا قال وقفت هذه المزرعة ترتيب على أن من مات من أولادي ينتقل إلى ولده، فهذا يكون ترتيب أفراد. إذا قال وقفت هذه العمارة على ولدي محمد وصالح عنده أكثر منه ثم على المساكين، إذا مات محمد وصالح أين ينتقل؟ هل يذهب إلى المساكين ولا يذهب إلى أولادهم ويرثون أولادهم حتى ينقرضوا وينتقل المساكين؟ ورثوا أولا المساكين، مساكين هذا يقول وقفت، هو عندها خمسة أولاد، وقفت على صالح وخالد مثلا ثم على المساكين، أو وقفت على أولادي خالد وصالح ثم على المساكين، فهل ينتقل يورث الوقف أو لا يورث؟ يعني ينتقل إلى أولاده ثم أولاده ثم أولاده حتى ينقرض نسله ثم ينتقل إلى المساكين، ها؟ الحقيقة أنه لا ينتقل، لا ينتقل إلى أولاده، إلى أولاد أولاده ما ينتقل. إذا عين صالح محمد خالد يوسف بعده مباشرة، إذا ذكر جهة طبعا، إذا ذكر جهة بعده ينتقل إلى المساكين أو إلى الفقراء أو إلى المستشفيات أو إلى الطرق، لأن هنا يقول يجب العمل بشرط الواقف والبدلة أيضا. إذا قال وقفت على ولدي صالح وخالد عنده خمسة أولاد، لا يكون وقف إلا على صالح وخالد، وإذا ماتوا لا ينتقل لأولادهم، ينتقل إلى المساكين. لكن إذا لم يذكر جهة قال وقفت على صالح وخالد ينتقل بعده، يكون يسمون هذا منقطع الآخر، وقف منقطع الآخر، والوقف منقطع الآخر يعود ريعه على ورثة الواقف نسبا، يعود ريعه على ورثة الواقف نسبا، فيدخلون أولاد الأولاد كلهم، طبعا الأولاد الذين ينتسبون إليه، أما أولاد البنات ها ما يدخل، ينتسبون الذكور الذين ينتسبون إليه. عرفنا هذه المسألة؟ كثير من الناس يظن إذا وقف الأب على ابن من ابنه أنه ينتقل إلى أولاده، ما ينتقل، ما ينتقل، لكن إذا لم يذكر جهة تحصل حينئذ لا يوجد ثمر، لأنه سيعود على ورثته نسبا. هو أيضا لو ذكر جهة لا تدوم وقفت على صالح من الناس، طبعا حين عند الوقف على الناس لا يصح، وقفت هذه العمارة على نفسي ما يصح مثلا. فإذا وقف على صالح من الناس ثم مات صالح والوقف موجود، أين يذهب الوقف؟ لا هو موجود، هو يعود على نفسه، فإذا مات ينتقل لورثته وهكذا. أما إذا ذكر جهة تدوم بعد صالح ما يعود إلى الواقف، وإنما يذهب إلى هذه الجهة. هذه مسائل يعني كثيرة وعملية، كثير من الناس يظن أنه حتى في فتوى اللجنة دائما أن الوقف لا يورث. وأيضا ذكر الشيخ الإسلام أن الموقوف عليهم ما يأخذون من قبلهم، ما يأخذون من راعي الوقف من قبلهم، وإنما يأخذون من الواقف مباشرة، يأخذون من الواقف بخلاف الإرث، بخلاف الإرث. نعم. إيش؟ إن كان أولاده في أولاده مساكين. يدخلون. يدخلون بالمساكين. يأخذون بصفة أنهم مساكين. يأخذون بصفة أنهم مساكين. لكن أنا ذكرت كلام دقيق، لا أحد يؤول أو يفهم على خلاف ما ذكرت. ترى هذه مسألة دقيقة جدا. مسألة دقيقة. إذا قال وقفت على أولادي نقول خلاص يدخل أولاد موجودون فقط. ثم إذا مات الموجودون يدخل أولادهم. وهكذا يسير. يسير الوقف. والوقف عندنا ثلاثة أنواع أيضا، عندنا منقطع الأول، صحيح الوسط، والآخر. صحيح الأول، منقطع الوسط، صحيح الآخر. صحيح الأول والثاني منقطع الآخر، كل هذه موجودة في صفات، تكون صفات في الوقف. منقطع معناها إذا وقف على جهة لا يصح الوقف عليها، لا يصح الوقف عليها. ولها تفصيلات ما نريد أن نضيف فيها، أن بعض الأخوة يرصد لنا الوقت، وعلى بنيه، لو وقف على بنيه أو بني فلان فإن هذا يختص بالذكور فقط، لا يدخل فيه الإناث، وإن كانوا قبيلة دخل النساء، وقف على بني هاشم بني ثمين دخل فيه النساء دون أولادهن من غير هذه القبيلة. لو وقف على قرابته من يدخل في الوقف؟ أو قال وقفت على أهل بيتي من يدخل في الوقف؟ أو قال وقفت على قومي من يدخل في الوقف؟ يدخل أربعة أباء، يدخل أربعة أباء، دخل ذكر وأنثى من أولاده، دخل ذكر وأنثى من أولاده، هو الواقف. الأب الثاني وأولاد أبيه، من هو أولاد أبيه؟ إخوانه وأخواته. الأب الثالث وأولاد جده، وجده يعني أولاد جده، من هم أولاد جده؟ أعمامه وعماته. الأب الرابع وأولاد جد أبيه، وأولاد جد أبيه من هم؟ وهم جده وأعمام وعمات أبيه، جده وأعمام وعمات أبيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل. بقي شيء ولا؟ نعم يدخلون هؤلاء الآباء، أولاد الآباء الأربعة، لكن بشرط أن لا يكونوا مخالفين لدينه، إذا كان مسلما. وهذا أولاد الأب أو أولاد جده أو أولاد جد أبيه كفار أو بعض كافر فإنه لا يدخل في الوقف. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ابتداء، كما لو وقف على 20 أو 10 أو أقل يمكن حصرهم، فهنا يجب إيش؟ تعميمهم، يجب تعميمهم. لكن إذا كان يمكن حصرهم ابتداء ثم توسع، وقفت على صالح وخالد ويوسف وأولادهم، كل من يأتي من الأولاد يدخلون في الوقت، هنا أيضا يجب التعميم، يجب إيش؟ التعميم ما أمكن، ويجب التسوية بينهم. أما إذا وقف على من لا يمكن حصره ابتداء كالمساكين، وقفت هذه العمارة على المساكين أو ريع هذه الحديقة أو البستان على المساكين، فهنا يقول المؤلف وإلا جاز التفضيل ولا اقتصار على أحدهم، يفضل بعضهم، يعني يعطي هذا 50 وهذا 100 وهذا 120 وهكذا، والاقتصار على واحد يجوز أن يعطي واحد ويحرم إيش البقية، ويحرم البقية. انتهى الوقت. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل في قول المؤلف: ويدخل غراس وبناء تبعا، المراد أنه إذا كان الإنسان شريك مع آخر في أرض، وهذه الأرض هذه الأرض فيها غراس وبناء، وباع الشريك نصيبه لشخص أجنبي، فللشفيع أن يشفع في هذه الأرض بما عليها من الغراس وإيش والبناء تبعا تبعا. أما استقلالا، لو كنت شريك أنت مع شخص في غراس وبعت نصيبك، ليس له أن يأتي هو يشفع عليك، يشفع المشتري ويأخذ هذا النصيب الذي بعته. كذلك البناء، لو أنت شريك، ذكرنا شريك مع إنسان في عمارة، فبعت نصيبك أنت، فلا يحق لشريكك أن يشفع على المشتري الجديد. لا ثمرة وزرع، لا ثمرة وزرع. إذا بعتها، إذا نفس المسألة، شريكان في أرض فيها غراس وبعت، باع أحدكم نصيبه لمشتري، فأنت تشفع على هذه الأرض التي فيها الغراس، والغراس يدخل في الشفعة، لكن الثمرة الظاهرة ليس لك أن تأخذها ولا تدخل في الشفعة. لماذا؟ لأن الثمرة أصلا لم تدخل في ملك المشتري حتى أنت الشفيع تأخذ هذه الثمرة. وكذلك لو كان فيها زرع، إذا بعت مثلا شريكك باع نصيبه وفيها هذا النصيب زرع، الزرع أصلا لمن يكون حين البيع؟ للبائع. طيب أنت الآن أخذت بالشفعة من المشتري، هل يدخل الزرع بالشفعة؟ لا يدخل، أصلا لم ينتقل المشتري، لا زال على ملك البائع، فليس لك أن تأخذ بالشفعة. لو اشترط المشتري الثمرة، لو اشترط مشتري الثمرة أو الزرع، فهل يكون بها الشفعة؟ نقول لا، لا تدخل، حتى لو اشترطها المشتري لنفسه وشفع الشفيع في الشخص المبيع، فإنه لا يدخل في ذلك الثمر الذي اشترطه المشتري، وكذلك الزرع الذي اشترطه المشتري أن يكون له. يقول: لو وعدتم تقسيم المعد نفسه وغير المعد نفسه، ذكرنا أن هذه تنقسم إلى قسمين: إنسان معد نفسه لمثل هذا العمل، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعمل بأجرة، فله الأجرة المسمى. الحالة الثانية أن يعمل بجعل، فله الجعل المسمى. الحالة الثالثة أن يعمل بإذن، فله أجرة المثل. الحالة الرابعة له أن يعمل بلا أجرة ولا جعل ولا إذن، ها، فليس له شيء. إنسان مثلا صاحب مغسلة، رأى ثوبا في الشارع، ها، ثم أتى فأخذه فغسله وكواه وعلقه في كيس، ثم جاء صاحبه، هل يستحق صاحب المغسلة شيئا؟ ها؟ لا يستحق شيئا، لأنه لم يؤذن له. أما الذي لم يعد نفسه للعمل، هذا له أيضا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا عمل بأجرة فله الأجر المسمى. الحالة الثانية إذا عمل بجعل فله الجعل المسمى. الحالة الثالثة إذا أذن له في العمل بلا جعل ولا أجرة، فهذا لا يستحق شيئا، فهذا لا يستحق شيئا. عمال البقالات يقول: إذا وصل الأغراض إلى السيارة هل له جعل؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. هل من العرف أن يعطى هذا الجوع. ثاني هو معد نفسه، لكن الذي يعطيه الأجرة هو صاحب محل، معد نفسه لهذا العمل، والذي يعطيه التعاقد معه صاحب المحل. لكن لو أعطيه شيئا فلا، لكن هل يجب؟ نقول لا يجب، نقول لا يجب. وإن كان عن التفصيل الذي ذكرناه يعني، لكن هو معد نفسه للعمل لصاحب العمل ليس للمشتري. تابع عمل بالضبط. إيه نعم أحسن. ليش؟ لا هذا لا يستحق، وجالس برا يعني ينتظر الزبائن تخرج ثم يحمل معهم السيارة، هذا يستحق أجرته. يقول الأمر الثالث فيما يحصل به الإحياء، قطع ماء لا تزرع معه، مثل ما ذكرنا يعني أرض يعني مليئة بالماء، عندنا أراضي موجودة في الأحساء يقف فيها الماء، لا يدخل في الأرض ولا يعني يجف ولا ينشف، هذا لو وضعت فيه زرع ما يزرع، غير صالح للزرع. فإذا أزلت هذه المياه وأزلت الأملاح التي تمنع الزرع فإنك تكون حينئذ محيي. طيب ما هي المساحة التي تملكها؟ على قدر ما أزلت، أزلت متر فلك متر، مئة متر فلك مئة متر، وهكذا. شبوك الشيخ تتبع حائط مليئ، شبوك الواحد يعني يصور الشيخ تتبع حائط مليئ، والله شبوك يعني في على ما ذكرنا أنها حائط مليئ تمنع ما وراها من الدخول، تمنع الحيوان يدخل، تمنع الإنسان يدخل. طيب ذكرنا أن هذا لا يشترط فيه إذن ولي الأمر، لكن الآن نظاما مشترط، يشترط إذن ولي الأمر. أنا أذكرني عندما كنت في البناء أردت أن أخذ رمل من الصحراء، فذهبت إلى البلدية أخذ منهم إذن في مخطط يعني، أو في مكان ما يوجد فيه مخطط ولا في بيوت ولا يعني، هو الشارع بعده يعني شارع الرياض، هذا الشارع آخر شارع الأحساء، ثم صحراء إلى سوق الغنم ثم. فذهبت إلى البلدية فقاموا يضحكون، قالوا من هذا المكان الذي تريد أن تأخذ الرمل إلى البحر الأحمر، ليس لك أن تأخذ شيء، ليس لك أن تأخذ شيء. فأتيت بشخص يعني بران للدمة يأتي لي بمقابل، فماذا فعل هذا الشخص؟ حمل من الرمل، ليس من المكان الذي يريد أخذ منه، بل من مكان أقرب بجواري أخذ منه ويضع. فهذه مشكلة يعني، وهو ولا الحقيقة أن الناس شركاء في الرمى، إذا بشرط أن لا يكون مالك يعني، لا يشترط أن لا يكون الأرض لها مالك، لا يجوز أن تبني نظاما وشرعا يعني. أن دفن الأرض يكلف تقريبا 20,000-15,000، لا يجوز أن تبني وتدفن من جارك، ممنوع نظاما وشرعا، أن الرمال لها قيمة. لكن إذا كانت في أماكن يعني الناس شركاء في ذلك في الماء والكلى والماء. نعم والله في نظر انها تدخل، لانهم ذكروا انها يعني من انواع يقول النقل او ايش قال الثمن، وان الثمن قسم به الذهب والفضه، ما ذكر لها مقدار معين، ما ذكر لها مقدار معين. لكن في عباره الاقناع انا علقتها في قوله القسم الاول ما لا تتبعه مهمة وساط الناس، الشيخ الحجاج في إقناع زاد وما قيمته كذلك، وما قيمته كقيمة ذلك، فهل يؤخذ منه الثمن؟ يعني الرغيف بربع ريال، لو رأى إنسان ربع ريال في الطريق هل يجوز له أن يأخذه ويتملكه؟ قد يؤخذ من كلام الإقناع وما قيمته كقيمة ذلك، أو قد يقال قيمته كقيمة ذلك، يعني رغيف ربع ريال أيضا تنظر شيء إلى شيء ملقى في الطريق قيمته ربع ريال، فهذا يجوز أن تتقدر. أما الربع ريال لا يجوز أن تتقدر، هذا الذي يظهر لي يعني. لكن لو قال أحد بغير ذلك لكان له وجه. يقول السؤال يتصرف المشتري في الأرض التي ثبتت فيها الشفعة بأن باعها أو رهنها فتسقط الشفعة في حق الشريك؟ نقول إذا فعل هذه الصرفات بعد الطلب، بعد الطلب فهذه التصرفات إيش؟ الرهن لا يصح، الرهن لا يصح، كذلك البيع لا يصح. وأما قبل الطلب، قبل الطلب فإذا باعها يقول العلماء أنه يأخذ بأحد العقود، يعني باعها المشتري ثم المشتري الثاني باعها لشخص آخر إلى أن وصلوا خمسة، يقولون أن الشفيع مخير أن يأخذه بأي عقد من هذه العقود لأنه قد يكون أقل من البيع الأول، فهو مخير بأخذه بأحد هذه العقود. أما الرهن لا أذكر الآن ما الذي ذكره، لكن له حكم أيضا. ما هي أهم الفروق بين الجعالة والإجارة؟ فروق كثيرة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ العثيمين، معروفة فروق، نحن نستطيع أن نفرق منها. ما هي الفروق؟ الفرق الأول أن هذا عقد لازم، الإجارة عقد لازم، والجعالة جائز أيضا. من الفروق يشترط في إيش؟ أحسن، يشترط في الإجارة بيان إيش؟ المدة. بينما الجعالة لا يشترط، يشترط في الإجارة معرفة العمل، بينما الجعالة لا يشترط، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا ما يشترط. فهناك فروق كثيرة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفروق التقاسيم، له كتاب اسمه فروق التقاسيم. متى يبدأ الحول في اللقطة؟ هل بالتعريف أو بالالتقاط؟ نقول بمجرد الالتقاط يجب عليه أن يعرفها فورا، ذكرنا هذا فورا. هل يصح وقف المال والشرب مع أنه لا؟ هذا الحقيقة فعلا هذا ما دخل على المذهب، لأنه يصححون وقف الماء للشرب مع أنه لا تبقى عينه، مع أنه لا تبقى عينه ومع ذلك يصححونه. هل يجوز الوضوء بماء الشرب؟ هل يصح؟ يصح. ماشي. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو في أسئلة بقية، من أراد أن ينصرف في حفظ الله. مؤلف معاصر عن الوقت ومسائله تنصح به؟ والله مؤلفات كثيرة جدا، أدخل في الإنترنت أو في الأسواق، لكن لا يحضرني شيء، لا. كل ما عندي من المذهب فقط. لكن هناك مسائل معاصرة يحتاج الإنسان يعرف ويقف عليها أيضا، أن يكون كونه منه، اشترط أن يكون كونه منه. ما المراد؟ يعني لو دعا إنسان هذا اللقيط، وهذا اللقيط يعني المدعي يستحيل أن يكون هذا اللقيط منه، كان يكون ها ممسوح. إيش؟ أحسنت، ممسوح بالدهن. أحسن، عن نيل، ليس له آلة تعمل، صغير السن أقل من 10 سنوات، هذا لا يمكن كونه منه، ما يمكن كونه منه، فهذا لا يعني يلحق به. وقف عبد المطلب في السقاية ألا يعد وقفا؟ هي وقف الآن، زمزم وقف، زمزم إلى اليوم. كيف يبيع الشريك نصيبه الذي فيه غراس والأرض مشاعة بينه وبين شريكه؟ ألا يعد هذا بيعا لما لا يملك له؟ أنت شريك مع شخص في أرض فيها 100 نخلة أو فيها 100 شجرة من الزيتون أو من التفاح أو البرتقال، يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه. ثم بعد ذلك ماذا يفعل المشتري؟ يقاسم، يقاسم الشريك، يذهب إلى المحكمة ويقاسم الشريك ويتفقون أن هذا له، هذا يجيها له وهذا يجيها له، أو يشفع عليه ويأخذها منه. لكن ألا يعد هذا بيع لما لم لا يملك؟ وين السؤال؟ لو جعل جائز التصرف جعلا لمن يرد عبده الآباء فعمل 10 في البحث يعني عشرة، وجده واحد منهم، فهل يستحق البقية شيئا؟ نعم، عندنا إذا كان الذي يعمل عمل واحدا فإنه يأخذ الجعر كله والجماعة كما قال في الزاد يقتسمونه. لكن هو الإشكال هو ورطنا قال إن الذي رده واحد الذي رده واحد الذي يظهر أنهم يشتركون في الجعر لأنهم عملوا مساكين ولم يستطيعوا على إحضاره فتسقط الشفعة الموروثة بإسقاط أحد الورثة لها. نقول لا تسقط أصلا الشفعة منذ أن يطالب بها الإنسان دخلت في ملكه هو يملكها وتورث عنه وليس للورثة أن يتنازل أصلا هو ملك قهر. يعني لك أنت من والدك 100,000 قهرا تأخذها ما تريد يأخذها أخوانك ما تسقط الشفعة أبدا. والله تعالى